طيب نيجي الآن للفرضية اللي هذه إذن أنت لما بكون عندك مجموعة من النصوص الآن بدك تعمل زي ما بيعملوا أهل العلم في العلوم المختلفة لما بيجدوا ظواهر مختلفة وبدهم يعملوا تفسير، إذا جاوبوا تفسير يجمع هذه الظواهر كلها بشكل منطقي بيقول لك ممكن هذا. طب عندنا نصوص وبستشكلوها الناس، نحاول نشوف هذه الشخصية إذا وضعنا فرضية هذه الفرضية بتصلح إنها توفق بين كل هذه النصوص، توفق بين هذه النصوص. هذه الفرضية بتظلها اسمها فرضية، لكن إذا استطعت تفسر وتجمع النصوص معناته المسألة بتصير مفهومة إلى حد، حتى يجي الدجال بعدين نفهم. لأن هاي القضية في آخر الزمان، هل الدجال هو إبليس؟ إبليس هل هو؟ طب نبدأ مع الدجال، نبدأ قصدي مع إبليس الآن. إبليس لما قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، شو قال له الله سبحانه وتعالى؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. العجيب وهم يفسروا إلى يوم الوقت المعلوم شو قالوا؟ بعضهم قال الصيحة وبعضهم قال المعلوم عند الله. طب ما هو كل شيء معلوم عند الله، ما هو كل شيء معلوم عند الله. وبعدين مين قال الصيحة معلومة؟ مين قال الصيحة معلومة لأحد؟ ما في صيحة على فكرة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، ثم هاي أبصر الزمن، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تمام؟ فقالوا هذه وقت معلوم. طب ما هي الساعة وبما فيها الصيحة، هذه من الأشياء اللي اختص فيها الخالق، هذا من علم الخالق، يعني العلم اللي اختص فيه الخالق وما أعطاهوش لحدا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى. ثم جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل في الحديث الصحيح، في صورة رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر، لا يعرف منا أحد، بغض النظر عن دقة الآن رواية الحديث، لا يعرف منا أحد، وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع إيديه على فخذي الرسول وبدأ يسأله. لما سألوا عن قالوا أخبرني عن الساعة، شو كان رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما المسؤول، اللي هو مين المسؤول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بأعلم من مين؟ إذن اثنين بيجهلوا، مين اللي بيجهل؟ جبريل كمان بيجهل، يعني بده يقول له المسؤول مش أعلم من السائل، ما هو السائل بكون أخبرني. قال له المسؤول مش أعلم من السائل. قال له أخبرني عن علاماتها. أيوه حقيقة هذه العلامات في إلها وحي، هذه العلامات بيعرفها جبريل وبيعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامات إبليس لما قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، انتبهوا هو بده إلى يوم إيش يبعثون. ذكي إبليس على فكرة، ذكي، لأنه إذا نجي من الصعقة، لأنه يبعثون هو بده مش يصعقون، إلى يوم يبعثون، فإذا نجي من الصعقة معناته بجوز خلاص بينجو حتى من عذاب النار. بيكون هذول، لأنه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذول من شاءهم الله، هذول بده يكون لهم خصوصية، هذول اللي خصوصية، هو بده يكون من أهل الاختصاص هذول. فبس غباء هذا، هو بيطلب من الخالق وفي ذهنه إشي. هو بالنسبة للخالق اللي بتصرح وأنت ولا اللي بتخفيه واحد، مش هيك؟ بس دائما الكائنات هذه المكلفة يا سبحان الله عندها غباء مرات، طيب، وذكاء في آن واحد. هو بده إلى يوم يبعثون، لكن لاحظوا شو كان الجواب في آيتين في القرآن، في ثلاثة هم، واحدة أنظروا فيها بدون ما يقول إلى يوم الوقت المعلوم، بس شو اللي بيفسرها؟ الآيتين الثانيات اللي هن متطابقات في اللفظ، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إذا يفترض أن يكون الوقت إيش؟ معلوم. معلوم لمين؟ لا الله، ما هو بيعلم كل شيء، ما هو بيعلم كل شيء، معناته معلوم إلنا، معناته معلوم إلنا. إذا بجوز من العلامات، معناته ممكن إذا كانوا إبليس، معناته إبليس ينتهي حياته اللي أعطيت إله في مع علامة من هذه العلامات. أقرب العلامات للذهن، ما أظنش هو الدابة، خلينا نقول نفرض الفرضية الآن إنه إبليس، إنه الدجال هو إبليس اللي بدها تكون نهايته في أول علامة من علامات الكبرى. كان بعض الناس يقول لك طب بعدين، كأنه بنتهوا الشياطين. هو إذا انتهى إبليس أبوهم بنتهوا الشياطين، ليش لو إبليس مات من أول يوم ما فيش الشياطين يعني من الإنس والجن؟ ما هو مات آدم، وهي شياطين الإنس ما أنتوا شايفينها ما شاء الله صارت معبية الفضاء. فهون أنت بتبهوا. فإبليس يبدو نهايته وين؟ لاحظوا الآن، بدينا ممكن نشوف الآن نهاية إبليس يبدو في أول علامة من العلامات الكبرى، مش إلى يوم يبعثون، قبل شوي، قبل إلى يوم الوقت المعلوم. لازم يكون الوقت اللي بده يموت فيه إبليس إيش ماله؟ معلوم، معلوم لله. طب هو معلوم لله كل شيء، الصيحة مش معلومة، ما هي معناته في إشي معلوم وتكررت مرتين في القرآن، فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. طيب بجوز بعض الناس يقول معلوم، معلوم لإبليس، مش معقول، مش معلوم له. إذا لم يعطى إبليس طلبه كامل، لأنه كان خبيث في الطلب لما قال إلى يوم يبعثون، لا لليوم الوقت المعلوم لما بتبدأ العلامات الكبرى مننذرك، مش يعني تشتغل مع هالبشر زي ما بدك، اشتغل معهم. طيب ما بتشوفوا انه هذه في حد ذاتها اللي هو عمر ابليس بهذا الطريقة، هذه خارقة مش هيك؟ اذا الله سبحانه وتعالى الان وهبه خارقة، هذه مش معجزة لابليس، انتبهوا الان، هذه مش معجزة لابليس. بعض الناس بيقولوا هي هايو معجزة لابليس، معجزة لابليس ولا هو الله سبحانه وتعالى وهبوا هذا الامر الخارق؟ اذا هل يهب الله سبحانه وتعالى امر خارق لواحد عاصي؟ نعم، هيو وهب امر خارق لواحد عاصي بهدف وحكمة، لانه انتم في الدنيا موجودين مشان تختبروا وتبتلوا، وكل واحد له ابتلاء بشكل او اخر، والابتلاءات كثيرة، والابتلاءات كثيرة، تمام؟ لذلك هو تعهد إبليس إني أنا بدي أدر لهم من كل الجهات وأجيهم من كل الجوانب وأحاول روح خذ مجدك معهم. هم أصلا ليش مخلوقين؟ مخلوقين مشان نختار منهم الصفوة هاي اللي إلها الشيء هذا الغامض يوم الآخرة، شو هو بالضبط؟ طيب لا بيعرفش إبليس، بيعرفش إلى يوم الوقت المعلوم. المعلوم مثلا العلامة الأولى معلوم وقتها بس وانت بموت، العلامة الأولى معلوم وقتها بس وانت بموت، العلامة الثانية معلوم وقتها وانت بتصير معلومة كمان لما بتحصل، لما بتحصل بتصير معلومة، لما بتحصل بتصير معلومة بس وانت الآن. ثم ليش ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار ممكن يعطى بإشي؟ قال له ويح عمار تقتله الفئة الباغية، خلص معناته عمار لما صارت فئتين بتقاتلين من المسلمين ما قال لك خلص قربت. مش هيك؟ طيب إبليس موجود أو خلق أو أعطي هذه الفرصة عشان إحنا البشر، ايوه، وبالتالي بيموت والان بنشوف، والان بنشوف كيف بيموت. ممكن اذا هو احنا بنضع فرضيه، اذا بتصلح هذه الفرضيه، لاحظ الان من جاي عليهم، اذا بتصلح هذه الفرضيه تجعل النصوص متماسكه، ومقابلها لازم يكون في نصوص تقول لا. اذا فيش نصوص تقول لا وكانت هذه الفرضيه ممكن تجعل الامر متماسك، ممتاز. هي اول قضيه انه هو، لاحظوا هو ممكن ابليس. ايش يعني ابليس؟ ولذلك انا قلت لكم النص اللي جبته من الجساسة. خليني الان اقوله. افرضوا انه ابليس، قدرة ابليس او قدرة الجن على الانتقال مش معروف انها قدرة خارقة بالنسبة لنا، فممكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ويقول لهم انه في بحر الشام، لا لاحظوا، لانه ابليس على فكرة عنده زي ما انتم اليوم شفتوا كيف امريكا بتتجسس عليكم هون. طب وابليس كيف؟ طب ما امريكا بتبقى شايفة على القمر وبلحظة بسرعة الضوء. فابليس ايش عنده الان وجماعته وموبايلاتهم بس عندهم جماعة ابليس. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو يخبرهم، هذه اللي ممكن تفسرها الان لحظة، انا قاعد اعطي نصوص وهو يخبرهم لحظة بقول لهم انه في بحر الشام، او لانه هذاك بجوز بده يكذب الرسول الان، او بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، لانه على طول بده يكذب الرسول. هذه ممكن تصير مفهومة وقتها، انتبه، اذا بيحكي عن ابليس وانه في بحر الشام او في اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق. اذا معناته كأنه الرسول الان عم بيطلعه، كيف بيطلع قاعد على فيلم يعني مستحضر له ابليس وهو ها في بحر الشام، لا في اليمن، لانه البشر مش معقول ينقلوا حديث عن الرسول بهذه الطريقة. لكن ممكن اذا كانوا ابليس معناته لما يكون الرسول كان هو بينتقل. بتجي تقولوا لي كيف بيعرف واحنا اليوم اصلا بيبقى قاعد قريبك من امريكا يحكي معك، هيني في الغرفة هاي، واليوم سكايب وما سكايب، هو باك ابليس، ما هو اصلا ابليس بيجوز بيضحك علينا، سكايب هاي بالنسبة له ولا شيء. شو سكايب هاي بالنسبة لابليس؟ فهون ادققوا الان، احنا بنضع فرضية قلنا لحد الان، ما قلناش انه ديروا بالكم، بدنا نشوف هالفرضية تقدر تعمل النصوص كلها متماسكة بحيث ما نخسرش نرجح ونلغي بعض النصوص. طيب معناته ابليس، انا قبل شوي قلت لكم انه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو اللي طلع عليهم؟ جبريل في صورة رجل، جبريل ملائكة، الملائكة من نور والجن من نار، هاي جبريل بتشخص في صورة ايش؟ انسان. طيب وضيوف ابراهيم عليه السلام اجوله بصورة ايش في القرآن؟ بصورة بشر. لما قدم لهم الاكل امتدت ايديهم؟ لا، لانهم اصلا مش بشر هم، بس الصورة ايش؟ صورة بشرية. والملائكة ايش بدها في الاكل؟ فهمتوا؟ يعني هم الان في الصورة البشرية، ولكن لما وليش القرآن قال انه لما قدم لهم ولاحظ انه ايديهم بتمتدش نكرهم واوجس خيفة، لانه عادة الضيف اذا ما اكلش على فكرة معناته ناوي شر، بس هذول اكلوش لانهم مش ناويين شر، لانهم ملائكة. طب الملائكة تشخصت ولا ما تشخصتش؟ في عندنا احاديث غير قضية حديث عمر رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس وغيره، انه في ملائكة والآية هي والآيات انه الملائكة. طب الجن، الملائكة لما تجسدت تأخذ إذن في التجسد، لأنه واضح أنه الله خالق عوالم معزولة عن بعضها، وعالم الإنس عالم محفوظ على فكرة من تدخلات، عالم محفوظ من تدخلات. طيب بيأخذوا الملائكة إذن؟ يعني جبريل أخذ إذن لما أجا، والرسل الله سبحانه وتعالى ماخذين إذن في التشخص؟ وكيف بتشخصوا؟ يعني لما يؤذن لهم قانون التشخص شو هو؟ هم على فكرة طاقة، ما هي في النهاية النور طاقة، النار طاقة، وإحنا طاقة، إحنا طاقة متمركزة على فكرة، إحنا طاقة متمركزة، إحنا كلنا طاقة، لكن إحنا طاقة ثقيلة هيك وكثيفة جدا إحنا، والواحد فينا لو ينفجر بيدمر الكرة الأرضية نووي يعني، فهون فينا طاقة هائلة إحنا، وهم طاقة بس إحنا متمركزة، لذلك هم متحررين اكثر يبدو في قدرة الحركة والمسائل هاي كلها. فتستغربوش ما هو بحر الشام لا في اليمن ما هو بالشرق، لانه هو اصلا طاقة، هو تمام طاقة نجهل احنا تكوينها. طيب الان احنا بنحاول نفهم الان، مثل ما يؤذن بالتشخص للملائكة ممكن يؤذن للإبليس بالتشخص، لأنه إبليس ممكن يقول يا ربي أنت طولت عمري، افهموها، طولت عمري مشان أوسوس، طيب أنا لو بصير زلمة كان بوريك شو بسوي فيهم. ولذلك ورد في حديث الجساسة إنه إنه إنه هو بيقول، إذا صح طبعا صححوا كثير علماء، إنه أوشك أن يؤذن لي، تعبير هذا لاحظوا، أوشك أن إيش يؤذن لي، يؤذن له في إيش؟ في الخروج، هو قال في الخروج يعني في يخرج، يؤذن له في الخروج. إذا معناته هذا العالم حتى يدخل على عالمنا شو بده؟ إذن، إذن بده إذن يدخل. وإلا تصوروا والله لو أنه في هالجلسة قاعدين من الشياطين متشخصين وأنا جداري، او يجوا في صورة انسان، يجوا في صورة انسان فيرتكب جريمة فنروح نتناول هالانسان ونعدمه، ايش هذا؟ ولا يدخل على مرة في صورة جوزها بعدين تقول لك ما نشوف الا جوزها جاي، ايش هذا؟ هذه عالم فوضى بتصير، هذه عالم فوضى اذا هم بدهم يتشخصوا على خاطرهم، فهمتوا؟ وبدون قانون في التشخص، بدون قانون في التشخص، وبيأذن وبيأذنش، مين اللي يأذن؟ مين اللي يأذن؟ طيب لاحظوا، اذا لا حل جايك عليها كلها ان شاء الله. اذا ديروا بالكم، اذا يؤذن او لا يؤذن. ولذلك يبدو اذن لابليس اذا صحت الاحاديث اذن له في معركة من معارك لما جاء لقريش في صورة رجل نجدي، مأذون له، ممكن اذن له، افهموها، ممكن اذن له في صورة ابن صياد، ممكن اذن له انه استدرج الجماعة، يعني هو مش موجود اصلا في هذه الجزيرة، افهموها، مش موجود في هذه الجزيرة، ولكن لانه هذه الجزيرة نزلوا عليها هذول الناس اتجسد في صورة ايش، بس في رمزية التوثيق هاي، ليش موثق، ليش اذن له هو موثق. لذلك انتبهت يا عماد، اذا هو كانوا محتارين فيه، هل هو ابن صياد ولا هو اللي في الجزيرة او لما كان في رجل نجدي، خلاص اذا كان يؤذن له، ولكن يبدو في له خروج في الصورة الانسانية وبمارس فيها القدرات والخبرات، اللي انتبهوا الخبرات، وهذا جن اولا ثم خبراته من وقت ما خلقت البشرية، وكل جماعته بيجمعوا له زي ما بيجمعوا للزعماء عندنا كل المعلومات وبيعرضوها عليه كل يوم بجوز، ها فعنده، فهو اذا بتصير محلولة هاي قضية. اذا بدنا نفترض تشخص في ابن صياد في بلد الرسول بالذات، في بلد الرسول، ولذلك ابن صياد لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له، لاحظوا شو بيقول له، ما ترى او ماذا ترى؟ قالوا ارى عرشا على الماء، قال الرسول هذا عرش ابليس، دخل ابليس في الموضوع كمان مرة، قالوا ماذا ترى او ما ترى؟ قالوا ارى عرشا على الماء، قال هذا عرش ابليس. ما هي ممكن هذه كلها رسائل إلنا، ممكن رسائل إلنا نفكر في رمزيتها هاي. طيب هو هاي ابن صياد في عاصمة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي، والرسول يسكت، شو يعني يسكت؟ عمر الخطاب في الحديث الصحيح، يقسم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، الرسول ظل ساكت لانها او لا، كمان لانها او لا ممكن، ولا شو معنى ساكت؟ ممكن او لا، يعني مش هذا اللي بده يخرج، بس هذا ابليس او اذن له، لانه في روايات ثانيه وبعض الناس قال دلل على انه هذه الروايه الصحيحه غير صحيحه، انه الصحابي خبر انه هذا الرجل اللي هو بن صياد انتفخ حتى ملأ السكة، سكة الطريق تعرف طرقهم زمان كانت ضيقة بين الـ بين الـ بين الـ حتى ملأ. ايش اللي نفخ هذا؟ ايش اللي نفخ هذا؟ ايش اللي نفخ هذا؟ بعدين بيقسم عمر بن الخطاب امام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ساكت، بس ما قال لهم مش الرسول، ما حكاش هو ساكت. هم محتارين ليش ساكت الرسول، محتارين ليش ساكت، لانه ممكن فيها رموز المسألة انه عارف الرسول من هذا لكن ما بده يقول. ماشي الان لنفر. اذا هو لاحظ شخصية ابليس الان تعمل ايش؟ تعمل هل يؤذن؟ هل كان يؤذن لابليس؟ وفي الاخير بيقولوا له في اخرها لما البشر بتبلغ نهاية الخلافة انزل الان عيش بينهم اشوف، معك 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كذا، يوم كذا، انزل الان اشتغل كانسان. انت بقيت تشتغل وسوسة؟ بقيت تشتغل وسوسة انت وجماعتك؟ انزل الان مارس امامهم حتى تكتمل الصورة، حتى تكتمل الصورة. اذا مش بالضرورة هو لو رأوهم، يعني هو لعبت فيهم الامواج، اذا صحيح الحديث لعبت فيهم الامواج حتى نزلوا لجزيرة الدجال، ولا محل ما نزلوا اجا هو تشخص لهم. بس تشخص لهم في صورة ايش؟ لاحظ موثق. شو يعني موثق؟ هذه علامة ايش؟ بس تشخص هيك، احكي معهم، خبرهم، اسأل، وهذاك ابن صياد في عاصمة الرسول. وبعدين يقول اوشك ان يؤذن لي. يؤذن لك بايش؟ فاخرج. كيف بدك تخرج؟ كيف بدك تخرج؟ انتبهت؟ طب الان ايش بيرمز هذا الان خروجه؟ دققوا الان معي. طبعا في كثير احاديث الان ممكن تفهمها انت، لانه مثلا لما بينزل المسيح عليه السلام، انتبهوا الان، لما بينزل المسيح عليه السلام وبيطلب من المسلمين يخرجوا للدجال، شو بيقولوا له؟ بيقولوا هذا رجل جني. انتبهوا، ها، هذا رجل جني. يعني ممكن قالوها لانهم لاحظوا عليه امور، او يعني انه عفريت زي ما نقول احنا من كثر ما عيله خوارق. هذا في حديث اذن بقولوا المسلمين هذا رجل جني. بعدين لما بيجي بيقترب من المدينة المنورة اللي ممنوع من دخولها، تمنع الملائكة، يرى الملائكة. مين هو هذا اللي بيرى الملائكة؟ انتبهوا كمان مرة، بيرى الملائكة. مين اللي بيرى الملائكة؟ الجن. ما هي ترى الملائكة، الجن ترى الملائكة. مين اللي بيرى الملائكة؟ ثم لما بيرى المسيح وبيقترب المسيح مشان يقتله، شوفوا الحديث شو بيقول، يذوب كما يذوب الملح في الماء. طبعا الملح بذوبش دفعة واحدة في الماء، هذاك الفوار. وحتى الفوار شوي يذوب كما يذوب الملح في الماء فيدركوا ويقتلوا. ايش اللي يذوب هذا؟ هذا انسان، انسان اللي بذوب كما يذوب الملح في الماء، يعني بيحاول يخرج من الصورة الإنسية، بيحاول يخرج ويتخلى عن الإذن، هذا يتخلى عن الإذن اللي أذن له ومارس، تفضل يا أخوي مارس. ثم بينزل المسيح بشان يقتله، يعني شغلته بدها خارقة طبعا من نهاية الزمان. وإحنا سبق قلنا إنه الإنسان في البداية كان يعان، وتنزل الملائكة وتعينه كمان. وأصلا الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنوح عليه السلام أن يصنع الفلك بإيش؟ مش هيك؟ بأعيننا ووحينا، في وحي علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. كانوا يعلم. بس لما حتى الرسالات، إيش هي الرسالات اللي كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة؟ هذا مساعدة للناس. بعدين لما الناس بلغت رشدها ختمت الرسالات. كملوا انتو، لانه عايشين احنا في عصر، كملوا انتو، وما عشناش في عصر سليمان اللي سخرت له الجن الشياطين، والشياطين كل بناء وغواص يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجن والشياطين، لانه بعض الناس اذا بده يفسر الشياطين انه شياطين بشرية، طب ما في الجن، قال الجن الآية. فبالتالي احنا عشان عشنا في ما بعد عصر الرشد البشري، يعني اللي حتى الرسالات اللي كانت تعاون الانسان كان يعان من كله، كان يعان من كله، لما ختمت بلغ الرشد قال لهم خلاص ختمت الرسالات. شو معنات ختمت؟ انتوا يا بشر الان بلغتوا الرشد. ابننا الصغير الطفل لما بنولد اول يوم بنعتني فيه الى اخر درجة، كل ما كبر كل ما كبر كل ما خفينا عنه خفينا عنه، بعدين بقول من كله خف عنا انت خلاص. فلما بلغت البشرية اذن رشدها ما عدناش نشوف. فبالتالي في ناس بيستغربوا، يبدو هذه الخوارق بدها ترجع. وانت في نهاية الزمن. وبالتالي اذا رفع المسيح صار مفهوم جزء منه. لذلك لعلمكم هو رفع المسيح لما يرفع بده يقتله، هو المسيح بده يقتل المسيح، وبعدين بنشوف اذا ظل معنا وقت ونشوف مسيح ومسيح، بنشوف ان شاء الله مسيح ومسيح. الان هل هو ابليس؟ ابليس لاحظوا، ابليس رفض السجود لمين؟ ادم. وانو مثيل ادم؟ انو مثيل ادم؟ عيسى. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. هذول كلمتين، هذول كلمتين، الكلمه الاولى ادم، الكلمه الثانيه عيسى. الكلمه الاولى ادم على خلاف قانون الزوجيه تم انتزاعه واخذه، والمسيح على خلاف قانون الزوجيه. وهذه دير بالكم بدها تفكير الان، مش يقعدوا يرفضوا النصوص، فكروا في النصوص، هذه جايتكم من نصوص من وحي. تيجي تقول الواحد يعني لما يعجز عن فهم خلاص يضعف الاحاديث وظل مالك، عمرك ما بتستفيد معناته، ولا عمرك بتوصل للرموز اللي موجوده. اذا في عندنا ادم اللي اخذ اختصاص الكلمه الاولى رفض السجود لها ابليس، مثيل ادم، ومش بس مثيل ادم على فكره، وفي نوع من التماثل بعمر ابليس، لانه ابليس منظر، ومين كمان منظر؟ المسيح منظر، رفع منظر، بينزلوا اثنين، بينزل عفوا المسيح بقابل. فاللي بيقتل الدجال اذا كان هو ابليس مين بقتله؟ لانه لما بشوفه ببدأ يذوب، معناته بده يطلع من الصورة الانسية. لما بقتله مين اللي قتله؟ مثيل ادم، لانه ابليس هو رفض مين؟ رفض. واذا كان اعطي، اذا ابليس اعطي العمر من اجل الاضلال، فالمسيح اللي اخذ كلمة خاصة اعطي عمر من اجل الهداية. ولذلك هو بينزل، اذا بتلاحظوا يقضي على هذه الفتنة اللي بتستمر كلنا كم شهر؟ اقل من 15 شهر بحسابنا، اقل من 15 شهر بتكون منتهية في الارض هذه. وبكون في في في مش معجزة، مش خوارق بس تحصل مع الدجال والمسيح ومع البشر، مع المؤمنين. كيف مع المؤمنين تحصل خوارق؟ يعني بظن الناس انه هذه الفتنة ما بعث من نبي الا وانذر قومه الاعور الكذاب، ما بعث من نبي. هاي برضو لانه كل الانبياء انذروا قومهم ابليس كمان مرة. طالما انه بدوش يظهر في عصر نوح ينذر قوم نوح ليش؟ طالما بدوش يظهر في عصر ابليس موسى عليه السلام ينذر قومه ليش؟ طالما انه بيظهر في اخر الزمان بس محمد ينذر قومه صلى الله عليه وسلم، معناته اذا معناته هاي صارت النصوص تركب بالفرضية هاي. اذا كان ما من نبي، ما بعث من نبي الا انذر قومه الاعور الدجال، يعني ايش الاعور؟ الناقص المعيب الدجال. واحنا بينا موضوع ما معنى اعور في المره الماضيه. ما انذر، اذا معناته فعلا كانوا بينذروهم مين؟ دقيقه، كانوا بينذروهم مين؟ بينذروهم ابليس. ولكن ابليس اذا كان هو ابليس هيك بتصير راكبه. يلاحظوا النصوص عم تركب قاعده شوي شوي مع بعضها، فيش اي تناقض بصير، تركب قاعده مع بعضها. ما من نبي الا انذر ابليس، حتما حتما ما من نبي الا وانذر ابليس. لا ليش ابليس هو الدجال؟ ايوه اذا هو الدجال، ليش هو ابليس هو الدجال؟ اذا هو الدجال الان لاحظوا وبالكم، اذا بده يطلق على احد الدجال، مش دجال، الدجال، هذا المنصب بفوز فيه مين؟ هذا منصب بفوز مين؟ إذا بدنا نقول لأنه في دجاجلة، والرسول صلى الله عليه وسلم أصلا أنذر بتقريبا 30 دجال بيجوا بعده وبالدعوة الآخرين. دجال بس الدجال مين؟ وأصلا إذا بدها تكون فتنة أعظم فتنة عبر التاريخ، مين بده يكون قيادتها بالله إذا ما كانش إبليس؟ ما هو أول صاحب فتنة، هو أول صاحب فتنة في مواجهة البشر، هو أول من فتن البشر. أنت اللي فتنت البشر من أولها، بتنتهي على يد مثيل آدم وبتنتهي على يد المنظر عيسى ابن مريم. إذا تنتهي بيقتله تمام؟ والله الأمور ممكن تركب هيك إذا كان هو يا شيخ باسم يلا انت يا شيخ باسم، مرات بعض الناس المزحات اللي بيني وبينك بفهموهاش لا هو انتم بتفهموا علينا مرات لانه احنا بكون قاعدين مع بعض وفاهمين على بعض، انتم بتفهموش. تفضل شيخ باسم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثلا بعض الامتي يعني من فتنه ايوه لطيف، انه مش معقول انه ما فيش فتنة اعظم من هذه الفتنة انه لمدة 15 شهر، لانه هو فتنة الدجال لما يكون الدجال المسيح الدجال لا بيكون له فتن من اول يوم وبعدين بتوجها في اعظم واحدة بتوجها ايش؟ لما بيخرج ايش؟ يلتقي الكينونة الجن بكينونة الانس مع بعض. يلا تفضل الان افتنهم، ومش بس انت جن، افتنهم وانت بإنس كمان، واحكي لهم كمان، واحكي معهم وتشخص لهم. يا شيخ باسم كملت؟ النقطة الثانية من القرآن، نصوص كثيرة كان حذر من الشيطان وإبليس. والقرآن حذر من الشيطان وإبليس. مع كل إنسى الدجال زي ما سألوا بعض الناس وجاوبناهم، هيو أثرته محذر منه إذا كانوا إبليس. الله يبارك فيك. ولذلك النصوص كلها إذا أخذنا بعين الاعتبار على فكرة اللي كنا نشوفها متناقضة متفككة بصير تركب هيك إذا كانه هو إبليس. شوفها، أنا ليش بقول هذا الكلام؟ برضو مشان نعمل الفكر أكثر في الفهم. إذا خلينا نقول الآن هذا إنه ينتهي إبليس، بدينا نفهم إذا إلى يوم الوقت المعلوم يصير مفهوم خارج خلة. نرجع لخارج خلة، هو لحظه يخرج من يهودية أصفهان، نحاول نشوف كيف بده يخرج من خراسان تمام، ولكن الخروج اللي بده يبدأ فيه العبث هو خارج خلة، لأنه هو الوحيد النصوص اللي قالت خارج خلة بين العراق والشام، قالت إيش؟ فعاث يمينا وعاث شمال. هون لما اتكلم عن الخلة، قال عاث يمينا فعاث يمينا وعاث إذن في فرق بين بداية خروجه ويخرج من يهودية أصفهان. لما هو يعني من يهود أصفهان والبلد اللي هي تنسب لليهود، يعني حارة من حارات اليهود بدها تكون اليهودية، مش هيك؟ منطقة فيها اليهود بيخرج منها. يبدو انه كيف بيخرج منها الان؟ نشوف يولد ميلاد ولا ايش منها، من خراسان تمام. طيب ولكن لما بده يخرج ويعيث خارج خلة بين العراق والشام، لاحظوا، فعاث يمينا وعاث شمالا. اذا في خروج اللي هو تشخص الان وصار في عالم الانس، معناته في يهودية اصفهان وارتباط اليهود، واصلا اللي بخرجوا معاه من اصفهان لحالها 70,000 عليهم ايش؟ الطيالسة. ايوه، معناته بيلبسوا اللباس الديني اليهودي، الشال، هذا الشال اليهودي، الشال اليهودي معناته عملية يهود وعقائد يهودية، واصلا العقائد اليهودية حتى قاعدة بتقود اوروبا الان كلها، بكرة بدها تقود الشرق العقائد اليهودية، بعد ما يفلس الغرب يكتشفهم وحالتهم إلى آخره. وهم على فكرة بيخرجوا من هون، لما بيخرجوا بيحاولوا يجعلوا تحالفاتهم كلها وين؟ شرقية، وفي آخر الزمان يكون لهم تحالف شرقي، وبتتبعهم أمم على فكرة من غير اليهود. بس اساس اللي بيطلعوا معه هو اصلا من يهودية اصفهان، وبيخرج معه من اصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، يعني الشالات الدينية هاي اللي بتعرفوها بتشوفوهم بيلبسوها عليهم، معناته الشغلة الدينية بتظلها مستمرة، بتظلها مستمرة. وهون بعض الناس اعترض، بعض الناس اعترض على قضية انه الله لاحظوا كيف بيفهموا النصوص الان، ان الله يهلك في زمن المسيح. خليني اجي الان لزمن المسيح وذكروني بقضية يهلك. اذا المسيح يقتل هذا، عرفنا هذول الاثنين لما تقابلوا، المنظر في السماء وابليس المنظر، ومن لحظة واللي بيشبه المسيح، عفوا واللي بيشبه ادم بالضبط، واحنا في لنا دراسة عددية في قضية التشابه بين ادم وعيسى، شيء عجيب في القرآن التشابه بين هذول الاثنين في الجانب العددي كمان، تمام؟ انا شارح بعضها في الـ في الـ اليوتيوب في العدد بين المسيح و بيقتلوا. لاحظوا 40 سنة، وهذا ثابت بالاحاديث الصحيحة، 40 سنة تعيش البشرية افضل عصورها عبر التاريخ كله، ويكون زمانه امان، يعني بصير قانون جديد. في ناس اعتبر هذا التبشير انه لما بينزل المسيح وبيحكم 40 سنة وتلقى الامنة في الارض، على فكرة، او تلقى على الارض الامنة، يعني كله بصير امن. قالوا هاي مأخوذة من كتب اليهود والنصارى. ليش هو المانع ان يكون اليهود والنصارى نلتقي احنا وياهم في امور كثيرة؟ ما هو اصلا في القرآن كثير في اشياء، ويكون هذا الوعد. اذا معناته ديروا بالكم تختم ب40 سنة خير ما مر على البشرية. وتصوروا لما يكون يقودها نبي العدالة 40 سنة. اذا هو لما اخر في السماء ورفع، لانه لا تزال له وظيفة في الارض، هذه الوظيفة اللي بيسموه نبي السلام، هو راح يلقي على الارض السلام، بحيث انه تصبح في خارقة، ما عادش في الحروب اللي بيعرفوها الناس، ما عادش في الخوف، ما عادش في حتى الكائنات تتبدل. لاحظوها هذه لها معنى، انه الله سبحانه وتعالى زي ما اعطى ابليس يعيش هذه الاعمار الالاف المؤلفة، بده ينزل على الارض امنة حتى مع الدواب، بحيث البشر يعيشوا صورة مثالية على الارض 40 سنة. والاربعين على فكرة مش قليلة، حياة وتعيشها الملايين. طيب ويهلك الله سبحانه وتعالى في زمنه الملل كلها. بعض الناس يعترض يهلك الملل كلها، اولا اعترض على قول الله سبحانه وتعالى، او قصد انه هذا بتناقض قال مع القرآن. وين قول الله سبحانه وتعالى عن النصارى؟ فأغرينا بينهم العداوة، الفاء في فاء هو، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وبالنسبة لليهود شو قال؟ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم، قال هيهم إلى يوم القيامة. هذا الرد عليه قضيتين، ما فيش تناقض بين يهلك الله كل الملل كلها، وبين أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فأغرينا وألقينا بين اليهود وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أولا المسألة الأولى إهلاك الملل، المسألة الأولى إنه إهلاك الملل اللي هي مش مش مش إهلاك أصحاب الملل، يعني الدين هذا يزول من الأرض، بس مش معناته بضلش فيه من يعتقده، بس بتفكك سقوط الفكرة، الملل يهلك الملل، اما مش يهلك اصحاب الملل. هي اول قضية، يعني ما بعودش الناس يسمعوا بالمسيحية، ما بعودش يسمعوا باليهودية، بس مين قال فيش يهود وفيش مسيحيين مخلصين؟ ما هم بيجوز من الناس اللي امنوا من ايام الفتح، من ايام القادسية، في ناس لحد الان بيقولوا احنا مسلمين وهم على الديانة المجوسية لليوم، تمام؟ لليوم في ناس بيظنوا انه اهلكت المجوسية، والمجوسية موجودة لليوم. فهنا هذا واحدة. اثنين، ثم الى، العلماء بحثوا فيها من زمان، الى هاي لما بحثوا مثلا الى المرافق، نغسل المرافق بدخل المرفق ولا ما بدخلش، وانت الى بدخل وانت ما بدخلش. يعني الى يوم القيامة لما بيقوم الى هاي بيكون قام يوم القيامة ولا ما قامش؟ ما هذه الى اصلا بحثوها العلماء الاصول من اصله. فبالتالي ما فيش اي فيش اي تناقض ونكمل ان شاء الله لانه في مسائل بقيت. بس لا يكون انتم عادي صدقتوا انه ابليس. هو احنا قلنا بدنا نحط فرضية ونشوف هالفرضية بتصلح قاعدة لتماسك النصوص وتصير مفهومة ولا لا، وتصير مفهومة ولا لا. اذا والله بتصلح للتماسك فيش مانع من هاي الفرضية. لا لا لا هذه قضية الان. طب فيما بعد يولد ابوين يهوديين غيره؟ آه نعم في السيرة ما فيش كيف بنت إبليس بس ورد كيف بنت الدجال. ماشي ضمن السياق وآخر دعوانا.